قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. فصل في الكفن: ويجب تكفينه في ماله بقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنه في ثوبيه مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيجب أن يكفن في ماله، لحديث كفنه في ثوبيه، كفنه في ثوبيه، ويقدم هذا على الدين. إن كان عليه دين فإن تكفينه بماله يقدم على الدين، ككسوته حيا مثل الكسوة، كما أنه لا يخلع ثيابه وهو حي ليقضى بها دينه، فكذلك نعم كفنه. نعم. وغيره جملة جملة حسنة. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكد الميت فيجب الله تعالى. وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله. هذا هو الواجب، ثوب يستر بدنه كله، يستر بدنه كله، لا يصف لون البشرة. ما لم يوصي بدونه والجديد أفضل. من ملبوس مثله يعني مما يناسب مثله، يعني من نوع القماش الذي يناسب مثل هذا الرجل. ما لم يوصي بدونه، إذا أوصى أنه يقول أقل، يعني مثلا الناس عادتهم أنهم يكفنون الموتى بثوب متره مثلا 10 ريالات، فيوصي يقول لا، خذوا من القماش الذي يساوي ريال أو ريالين، فيعمل بوصيته. واضح. والجديد أفضل، فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته. نعم، يعني إذا لم يكن له مال كفل من مال لزم تكفينه على من يمونه، على من ينفق عليه وهو حي. لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة واجبة عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. نعم، هذا هو المثال. فالزوج يقول لا يلزمه كفن امرأته وإن كان ينفق عليها وهي حية، لكن يقول انقطع الآن الاستمتاع بها، انقطع الاستمتاع بها، فعلى ذلك فلا يلزمه أن يشتري لها كفنا. هذا هو المثل، والصواب خلاف ذلك، وهو رواية عن أحمد، فهذا تبع للنفقة في حال الحياة. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. نعم، إن كان مسلما فمن بيت المال، ما وجدنا من ينفق عليه، ما في أحد ينفق عليه، تكون على بيت المال. نعم. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله، يعني من علم بحاله من المسلمين، ما أنفق عليه بيت المال الذي يعلم حاله من المسلمين يشتري له كفنا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. يعني إن أراد بعض الورى والأرض يكون أنا أكفن مثلا أبي، فلا يلزم البقية أن يتركوه ذلك، لهم أن يقول لا نشاركك نشاركك، واضح؟ لهم، لأن لهم حق في ذلك. لكن لو أنهم كفنه ودفنه ليس لهم حق أن ينبشوه ليشاركوا في الكفن، واضح؟ أن هذا فيه يعني فيه إضرار من الميت. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إنه الرجوع. نعم، هذه قاعدة دائما في من تبرع بنية الرجوع، من تبرع بنية الرجوع فله. فالذي يقول أنا كفنته وأعطيت الحافرة أجرته وأنا أريد أن أرجع على مالي على ورثته، فنقول لك أن ترجع، لكن لا، قال أنا نويت التبرع، لكن تبين لي أنه غني مثلا أو أنه وقع في نفسي بعد ذلك أني أضرب، نقول لا، ما دام نويت التبرع فليس لك رجوع. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جلد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ندرج فيها إدراجا، متفق عليه. ويقدر السحورية بالنسبة إلى قرية في اليمن. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، ليس فيها قميص ولا عمامة ولا قماش. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، نعم، ونائبه كهو. الذي يكفنه هو أولى الناس بغسله، فهي تبع لغسله، يعني تكفينه تبع لغسله. من الأحق بالغسل هو الأحق بالتكفين، نعم. ونائبه كهو، يعني النائب الأحق كهو. لو قال أنا نبت فلان ابنه هو الأولى بتغسيله فأنا وكل، نعم، فهو بمنزلته. والأولى توليه بنفسه، تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق. نعم، يعني ليبقى يعلق، فماء ورد هذا يستمسك به الطيب، يستمسك به الطيب يعني يبقى الطيب. نعم. ثم تبسط بعضها فوق بعض، هذا هو الإدراج الذي تقدم في الحديث، أدرج فيها إدراجا، تبسط بعضها فوق بعض. أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. أعلاها الذي هو عند الإدراج يكون، نعم، يكون الأسفل، يعني أعلاها الذي يبرز أمام الناس. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها. نعم، فهذا الطيب الحنوط يجعل فيما بين هذه، نعم، الأكفان، نعم. لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم يوضع الميت عليها، أي اللفائف يكون فوق وإنما يكون بينها، يعني بين الثاني والثالث وبين الثاني والأول، نعم. ثم يوضع الميت عليها اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيه، نعم، يعني ليطوى فيها، نعم. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه. فيوضع بين إليتيه من الحنوط، هذا الخلاط من الطيب. ويشد فوقها ويرد ما يخرج يعني من السبيل، لأن أثناء التحريك قد يخرج شيء من السبيل، يعني يخرج شيء من السبيل، فيكون بين العليتين هذه الأخلاط من الطيب التي ترد هذا الخبث. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، التبان السروال القصير، كالسروال القصير، يعني تكون خرقة مثل السروال القصير. وهو السراويل بلا أكمام، تجمع أليتيه ومثانته وتجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدمه تشريفا لها وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. فيضع في المغامن الذي هو طي الركبة وتحت الإبطين وفي السرة يوضع هذا الحمد أيضا. نعم. وإن طيب الميت كله فحسن لأن إنسا طلي بالمسك وطال ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك وكره داخل عينيه. يعني لو دهنوه بالطيب فلا بأس هذا أمر حسن. وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبع ما لم ينقل. ويظهر الورس والزعفران على الكفن الأبيض. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. هذا المعروف لكم الذي يسمي نحن المباركة الذي يسمى بها المباركة هذا مر فهذا هو الصبر. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه أي فوق الطرف الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى. يرد الطرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر يردها على شقه الأيمن ثم يرد جانبها الآخر فوق هذا ثم هكذا اللفافة الثانية والثالثة ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه. يجعل الفاضل من جهة الرأس. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه. يرده هكذا على وجهه. ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. ثم يعقدها لئلا تنتشر. يربطها بشيء من أجل ألا تنتشر. وتحل في القبر. لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد رواه الأثرم. لأنه الآن أنت ما يخشى أن يتفرق فإذا أدخل القبر حلوا هذه العقد. نعم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها وإن كفر في قميص ومئزر ولفافة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري. يكره أن تخرق اللفائف هذا واضح. يقول لأنه إفساد لها هذا التخريق. وإن كفن في قميص ومئزر ولف ولفافة جاز لأن الحديث في الصحيحين أن من حديث ابن عمر أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه لما مات أبوه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة وهذا عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاليص لا بزر وتكفل المرأة والخنثان دباء في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين لما هو أحمد وأبو الدخاليص هي الدخلات التي تكون يعني بالقميص. وتكفل المرأة والخنثان دبا في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف. إذن الرجل يجوز أن يكفن بالقميص، وأما المرأة فالأفضل أن تكفن بالقميص، هذا أستر لها. إزار وخمار وقميص، إزار وخمار وقميص ولفافتان المرأة. لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وقال أحمد: الحقاء والإزار والدرع والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين. ويكفن صبي في المرأة بخمس لفائف، لكن ثلاث قميص وخمار وإزار، هذه ثلاث، ثم بلفافتين. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. يكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، يعني قاصر، إذا ورثه قاصر فنوفر للقاصر. يعني ما نكفن بثلاث، نكفن بثوب واحد ما دام أنه صغير حتى نوفر للقاصر، لأن هذا قاصر. لكن لو كانوا مكلفين فننظر إلى إذنهم. وصغيرة في قميص ولفافتين، والواجب للميت مطلقا ثوب يعني القدر الزائد يعتبر تبرع على اللفافة في حق الصبي، تكفي لفافة، القدر الزائد هذا تبرع. فإذا كان له وارث صبي فلا يتبرع حينئذ، ولا شك أن في هذا الزمن هذا يعد شيئا يسيرا لا يلتفتون إليه الناس، يعني أصبح يعني مما يشبه ما يكون في اللقطة، يعني الذي لا تتبعه نفوس الناس، شيء يسير لا يكلف الناس إلا شيئا يسيرا لا يحسن. الناس لا يبالون الآن بالفروش التي تكون في البيت والدواليب وثياب الميت، هذه كلها تغمى، لكن هذا يعني حيث كان الناس في قل. والواجب للميت مطلقا فهو يستر جميعا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. نعم، فالواجب للميت ثوب واحد يستر جميعا. ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود. هذا لم يرد عن السلف، الصوف والشعر. نعم، يقول هنا ويحرم بجلود، هذا هو المذهب. فالمذهب أنه يحرم بالجلد، استدلوا بالحديث الذي في أبي داود عليه السلام لما أمر بدفن الشهداء بثيابهم أمر بأن تنزع الجلود، ولكن الحديث فيه علة، ولذا الذي يترجح أن هذا يعني جائز لا يصل إلى التحريم. ويجوز في حرير لضرورة فقط، عند الضرورة ما وجدوا ما يسترون به الميت إلا حريرا يسترونه بالحرير. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. إذا ما وجدوا إلا ما يسترون به العورة فقط، فالباقي يغطونه بأي شيء، بحشيش أو ورق أو نحو ذلك. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. لا يجوز أن يدفن مثلا مع المرأة الحلي، أو مع الرجل بعض الثياب الذي يأخذون المشلح زيادة ويدفنونه معه أو نحو ذلك، هذا لأنه إضاعة للمال. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. فالحي أن يأخذ كفن ميت لحاجة حار أو برد، هذا بثمنه، يعني الحي يقدم على الميت، يعني يأخذه بالثمن. هذا خير من أن تكشف عورة الحي أو يموت من البرد، فالحي يقدم على الميت. يعني لو كان هذا ثوب، هذا الكفن يعد الآن للميت في المقبرة، ما في غير هذا. فقال هذه دراهمه، فأنا ما علي شيء، يعني أريد أن ألبس، أنا حي وهذا ميت، فيقدم على الميت لكن هذا بالثمن. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت. إن خشي تلفا نقول ذلك. فصل في الصلاة على الميت. تسقط بمكلف. تسقط بمكلف يعني واحد. إذا صلى واحد عليه سقط فرض الكفاية. لو واحد يصلي عليه فيسقط فرض الكفاية. والقول الثاني أنه لابد من عدد. وهذا أقرب، وأن يكون يعني عددا. المسلم قال يكون جماعة، لابد أن يكون جماعة، وأقل جماعة اثنان، لأن المسلم قال صلوا على صاحبكم، صلوا هذا جمع. من العلماء من قال ثلاثة، لابد أن يكونوا ثلاثة. وتسن جماعة. الآخر أنه يكفي فيه اثنان، الله أعلم. فإن صلى فإن كانوا ثلاثة فهو أحبط، لأن أقل الجمع ثلاثة من جهة اللغة، وإن كان الجمع في الصلاة، إن كان في صلاة الفريضة اثنان فأكثر. وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. إذن القول الثاني في المسألة أنها لا تسقط إلا بثلاثة، لا تسقط إلا بحديث صلوا على صاحبه. ولو قيل بإجزاء اثنين من باب أن الجماعة اثنان فأكثر في الصلاة فهذا فيه قوة، لكن الأحبط أن يكونوا ثلاثة. نعم. وتسن جماعة. نعم. وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. نعم، بحديث الترمذي أن يجزئه ثلاثة صفوف. نعم. لو كانوا عشرة مثلا يصف مثلا ثلاثة وثلاثة مثلا وأربعة يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. نعم، أن يقول الإمام عند صدر رجل أي صدر ذكر، وقول الثاني عند رأسه، وهذا أقرب للدليل عند الرأس. نعم. والصدر لا شك أنه قريب إلى الرأس. نعم. وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. والأولى بها وصيه العدل. الأولى بالصلاة وصيه العدل. نعم. فسيد برقيقه. نعم. فسلطان فنائبه الأمين، فالحاكم فالأولى بغسل رجل. فنائبه يعني الأمين، يعني كأمر المناطق. فالحاكم، الحاكم يعني القاضي. إذا قيل الحاكم عند الفقهاء المراد به القاضي. نعم. فالأولى بغسل رجل. فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته، يعني بعد ذوي الأرحام. والقول الثاني أن الزوج وكذلك الزوجة هم أولى الناس بعد بعد الوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي ما ضرك، لو مت قبلي فغسلتك. حديث في مسند أحمد وحديث حسن. فالزوج أولى، الزوج أولى. نعم، يعني بعد الوصي. نعم. أما الوصي فلا يقدم عليه أحد، إذا أوصى الميت فلا يقدم على أحد. نعم. ومن قدمه ولي بمنزلته. لكن لو رفض قال أنا ما لن أغسل أو لا أحسن الغسل، ننتقل إلى من بعده. ومن قدمه ولي بمنزلته، يعني من قدمه ولي بمنزلته، يعني من أولى الناس؟ قالوا أولى الناس ابنه. فقلنا اغسله، قال لا يغسله فلان، واختار رجلا يغسله. فإذا نقف عند هذا كوكيله، يعني إذا قلنا إن الابن هو الأولى من الأخ، فإذا غسل الابن فالحمد لله. قال لا أنا أوكل فلانا، فقدم شخصا فيكون هذا بمنزلته هو، لأن هذا هو حقه فله أن يوكل فيه. لا من قدمه الوصي. أما الوصي فنقول إما أن تغسل أنت وإما أن ينتقل إلى ورثته. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل. جمعهم بصلاة واحدة أفضل، لو جزأ لا بأس، لكن إن جمعهم بصلاة واحدة فهو أفضل. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. يجعل وسط أنثى حذاء صدر الرجل، يعني هكذا يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا متفق عليه. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا. فصلاة الجنازة ولو كانت بالليل فيسر بها. لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة الفاتحة الكتاب ولا نستفتح لها ولا نقرأ سورة معها. فلا يستفتح. وقد جاء هذا في حديث أبي أمامة أنها تقرأ مخافة، وجاءت قراءته أيضا من حديث ابن عباس في صحيح البخاري. فإن قرأ سورة فحسن، لكن ينبغي كما قال النووي أن تكون قصيرة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، يعني بعد أن يكبر بعد التكبيرة. التكبيرة الأولى قلنا يقرأ الفاتحة بعد التعوذ ولا يستفتح، فإن قرأ سورة قصيرة أحيانا فقد جاء هذا، لكن ينبغي أن تكون قصيرة. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالصلاة الإبراهيمية. بالصلاة الإبراهيمية. لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ويدعو في الثالثة لما تقدم. فيدعو في الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء كما جاء في السنن ومسند أحمد. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وهذا فيه زيادات، فيه زيادات اجتهد فيها العلماء، مثل قول فأحيي على الإسلام والسنة. لكن زاد فيه الموفق رحمه الله تعالى وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة وأنت على كل شيء قدير، هذه زيادة من الموفق أيضا. والسنة في قول فأحيي على الإسلام والسنة، وإذا فأحيي على الإسلام هذه جاءت في حديث أبي هريرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله بضم الزاي وقد تسكن وهو المقراء، واوسع مدخله بضم الميم لما يستضاف في المكان الذي يعني اكرم نزوله، يعني ما يضيف به. واوسع مدخله بضم الميم مكان ضيافته. اوسع مدخله فتح الميم يعني مكان، ومدخله بفتح الميم يعني مكان الدخول، وبضمها الإدخال. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعفه من عذاب القبر وعذاب النار. ومسلم لما عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق رحمه الله لفظ من الذنوب، وأفسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالمحل، وإن كان الميت أنثى أنثى الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالإشارة بالإصبع بالإصبع حال الدعاء للميت. لا بأس يعني نشير إلى اثنان دعاء اللهم اغفر له، يعني يشير إلى هذا الميت الذي بين يديه، لا بأس بذلك. وإن كان الميت صغيرا كان خنثى يقول هذا الميت لأنه لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى، فيقول اللهم اغفر لهذا الميت. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا أو استمر أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، يعني يسبقه مثل الفرط الذي يسبق الناس في البادية مثلا إلى موارد الماء أو إلى الربيع ويهيئ لهم المكان، أو مثل الآن في البر يكون فرطا لهم يسبقه فيختار لهم المكان المناسب، فهذا يكون فرطا لوالديه. نعم. سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما. وأجرا وشفيعا مجابا، يعني يقال هذا ولو كان أبوه أو والداه قد توفي يقال فرطا. نعم. وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هذا دعاء حسن، وقد جاء بعضه عن أبي هريرة، اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشهور فيه، ولا جرى عليه قلم، وإذا لم يعرف إسلام وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. لا جرى ولم يجي عليه قلم لأنه لم يبلغ. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، يعني الذين أسلم بسببهم أو مواليه الذين هم يعني سادته. إذا لم يعلم يعني سواء المولى الذي هو سبب إسلامه أو المولى الذي هو السيد. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يعني يقف بعد الرابعة في المكان قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، يصمت ثم يسلم. رواه الزجاني عن عطاء بن السائب وعن الإمام أحمد رواية أنه يدعو بعد الرابعة، وهذا أشبه بعمومات الأدلة. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذه السنة. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة، ويجوز تلقاء وجهه من غير التفات، يجوز أن يكتفي بقول السلام عليكم من غير أن يلتفت. وثانية قل السلام عليكم ورحمة الله بلا التفات. وتجوز ثانية لو سلم بتسليمتين فلا بأس، فلا بأس أن يسلم بتسليمتين. وسن وقوفه حتى ترفع، يعني يقف حتى ترفع الجنازة من بين يديه، هذا هو الأفضل. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة الوليدين، يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرض تقدم، ما تقدم يشمل ما يجب وما يستحب، يشمل الواجبات والمستحبات. فالآن هنا يذكر ما الذي يجب، ما الذي يجب، فقال هنا وواجبها أي واجب في صلاة الجنازة ما تقدم قيام في فرضها. نعم في فرضها. ما معنى هذا؟ يعني في الصلاة الأولى التي تصلى عليه هذا هنا يجب القيام لأنها فرض. وعلى ذلك فإذا صلي عليه مرة ثانية فلا يجب القيام. فإذا صلي عليه مرة ثانية فلا يجب القيام. بعض الناس يصلون عليه بعد ما يغسلونه ويجهزونه ويصلون عليه مثلا في المقبرة يعني في في في المكان الواسع قرب المقبرة ثم يذهب به إلى المسجد. هل يقول نحن نجلس نصلي عليه ويذهب به؟ هؤلاء صلاتهم سقط بها الفرض. في بعض البلاد يأتي الناس من الضحى من مثلا من قبل الظهر بساعة ويمرون على هذا المسجد الكبير وتكون الجنائز مصفوفة داخل ينتظر صلاة الظهر فيقفون ويصلون عليه. هنا الآن سقط الفرض بصلاته فأصبحت صلاة المسجد ماذا؟ سنة. وعليه فلو صليت جالسا صحت. أما الصلاة الأولى فلا بد أن تصلي قائما. مثل أن عندنا يصلون عليه في المقبرة بعد ما يصلى عليه في المسجد ينزل على الأرض المقبرة ويصلى عليه. هنا لو صلى رجل على كرسي وهو قادر فلا بأس، أو صلى على جالسا على الأرض وهو قادر فلا بأس، لأنه سقط الفرض بصلاة من قبله. نعم. وتكبيرات أربع. لا بد من أربع، ما تقل عن أربع. نعم. والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم. هذا كالفرضي، فكما أن الفرض في المذهب يكفي أن يقرأ الإمام وتسقط عن المأمومين، فكذلك هنا في المذهب يعني مذهب الحنابلة أنه يكتب أن المأموم لو لم يقرأ الفاتحة فلا شيء في ذلك، يتحملها عنه نعم الإمام. نعم. والصلاة على النبي تعلمون أصل هذه المسألة هذه فرع. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. هذه أركان الصلاة على النبي وسلم ودعوة للميت والسلام. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره. قد يصلي ولا يدري ذكر أو أنثى، ما يضر. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. يقول على في قلبه أنا أصلي على من يصلي عليه الإمام. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. إن نوى أحد الموتى هو في صلاته ينوي أن تكون على فلان، على مثلا أخيه أو قريبه أو كذا، فهنا يعتبر أن يعتبر تعيينه، يعتبر تعيينه. وإن نوى على هذا الرجل فبهن امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. يعني كيف يعينه؟ يقول اللهم اغفر لفلان، وفي نيته أيضا في قلبه عندما يكبر في نيته أنه يصلي على من؟ على فلان. أحيانا يأتون أيضا بجنائز متفرقة، يصلى على هذا ثم يصلى على هذا ثم يصلى على هذا. وإسلام الميت وطهارته من الحدث. إذا نوى أنه يصلي على ميت معين فلا بد من أن يعينه في نيته، وإذا كان قصده يصلي على هذا الذي بين أيديه موضع فهذا ما يحتاج ويصلي على ميت المسلم. وإسلام الميت وطهارته من الحدث. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، لأنه إذا قال يعني في قلبي اللهم أني أصلي على هذا الرجل فبان امرأة ما يضل هذا تعيين قوي، الإشارة هذه أقوى من غيره، واضح؟ فيصح حتى لو بانت امرأة وعلي في قلبي يعني نوى في قلبي أنه يصلي على هذا الرجل فبان أنه امرأة لا يضر ذلك. وإسلام الميت يعني لا يصلى على مشرك. نعم. وطهارته من الحدث والنجس. استعمال القدرة طهارة الميت من الحدث النجس مع القدرة كما تقدم. وإلا صلى عليه. والاستقبال والسترة كالمكتوبة وحضور الميت بين يديه. نعم الاستقبال والسترة هذا كمكتوبة. يعني كالفريضة. وحضور الميت بين يديه كذلك. بين يديه ما يكون في غرفة بينهم وبينها عازل. لا بد أن يكون بين يديه. فلا تصح على جنازة محمولة. يعني وهو محمول يكبر ويصلي عليه. يحملونها مع الزحام. الله أكبر الله أكبر يصلي عليه. ما يصح. لا بد أن يعني تكون بين يديه. محمولة هذه ليست بين يدي تلتقي. ولا من وراء جدار. ومن فاته شيء من التكبير قضاء ندبا على هذا المذهب. قضاء ندبا ما يجب عنده. يعني لو أنك أدركت تكبيرة واحدة مع الإمام تسلم معه. لا يلزم أن تكبر التكبيرات الباقية. والقول الثاني يجب. القول الثاني يجب وهو أصح. نعم يكون قضاء لما فاتك من صلاة الجنازة. إذا المذهب لو أدرك تكبيرة واحدة فتسلم. لا يلزمك أن تأتي بالتكبيرات الباقية. لأن القضاء يحكي الأداء كسائر. يقول على صفته. تقضي صلاة الجنازة على صفتها. لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. كسائر الصلوات. والمقضي أول صلاته كالفرض. كما أن المذهب في الذي يقضي صلاة الفرض الذي يقضيه هو أول صلاة. يعني لو أدركت مثلا من الظهر ركعتين مع الإمام هل الذي أدركته هو آخر الصلاة أو أول الصلاة بالنسبة لك؟ أول الصلاة في المذهب آخر الصلاة والذي تقضيه هو أول. وإذا يستحب لك أن تقرأ بعد الفاتحة سورة. واضح. يرون أن الذي تقضيه هو أوله أصبح كالإمام. كما أن الإمام الآن الإمام يصلي الركعتين الثالثة والرابعة يصليهما على أنهما آخر صلاة. يقول أنت مثله. واضح. فإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من أول الصلاة. يعني يعتبر أول الصلاة. فكذلك عندهم في صلاة الجنازة. واضح. والقول الثاني على خلافها وهو أصح. الأصح أنها تكون مرتبة. الله أكبر كبرت نقول اقرأ الفاتحة. الآن كبرت والإمام كبر الثانية والثالثة. الأصح عندما تكبر الله أكبر تقرأ الفاتحة. كبر الإمام نقول مثلا الثالثة تكبر أنت وتصلي على المسلم. كبر الإمام الرابعة نعم تبدأ أنت بالدعاء. واضح. فإذا سلم كبرت ثم سلمت. نعم. والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا. نعم يتابع التكبير. يعني إذا خشي أنها ترفع فيسلم في التكبير. يتابع التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم حتى لا ترفع. إذا خشي أن ترفع فإنه يتابع التكبير. نعم. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك إلا قضاء عليك. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر. القول الثاني كما تقدم وهو الراجح والحديث ضعيف. الراجح وخلافه. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. نعم يعني إذا كان شيء يسير كاليوم اليومين. إذا المذهب أنه يؤقت بشهر. فلك أن تصلي على القبر لكن هذا يؤقت بشهر، هذا هو المذهب. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، أيضا هذا هو المذهب، وأن الصلاة على الغائب تشرع ولو دون مسافة قصر فإنهم يصلون عليه، وظاهره ولو صلي عليه في بلده، ولو صلي عليه في بلده، هذا هو المذهب. فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر، أيضا يؤقت عنده بشهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه، وكذا غريق وأسير ونحوهما. كذا الغريق والأسير، أسير مات في الأسر يصلون عليه. والقول الثاني في المسألة أنه إنما يصلى على من لم يصلى عليه، لأن النجاشي لم يصلى عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الثاني في المسألة. أيضا في المسألة السابقة تقدم أنه إلى شهر، وعند ابن القيم أنه لا يؤقت بوقت، يعني لو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، لكن المقصود هنا هو تقرير المذهب كما تقدم لكم. وكذا غريق أسير ونحوهما، وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، فيوسل ويكفن ويصلى عليه. يقول وجد بعض ميت لم يصلى عليه، وجدنا بعض الميت، ما أدركنا من هذا الميت مثلا أكله السبع ولم يبقى مثلا إلا يد أو رجل، فهذه اليد والرجل نغسلها ونكفنها ونصلي عليه. استثناء الشعر والظفر والسن، ليس قوله فيغسل يعني الشعر والظفر والسن، فيغسل يعني ما بقي من الميت، أما الشعر والظفر والسن فهذا في حكم المنفصلين، يعني لو أن الميت ما وجدنا إلا شعره، سقط في بئر وأرادوا أن يمسكوه وله شعر طويل مثلا فأمسكوا بالشعر فسقط لم يدركوا منه شيئا، سقط في هاوية عظيمة ما يدرى أين يذهب. ما يصلون على الشعر واضح، ولا يصلون عليه في هذا، لأن هذا ليس بين أيديهم، لا يصلون عليه إلا ما تقدم لكم في الصلاة على يعني على أنها صلاة على الغائب، لكن المقصود هنا لا يغسل هذا الشعر، لا يغسل هذا الشعر ولا يكفن. أما الصلاة عليه فتدخل بما تقدم لكم في الصلاة على الغريق والأسير والذي في داخل بئر، هذا في حكم من؟ في حكم الغائب، هذا في حكم الغائب، فيصلى عليه كالغائب تماما، لكن المقصود هنا أن هذا الشعر لا يغسل هذا الشعر ولا يكفن. ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. إن وجد الباقي فكذلك، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة. يقول هناك تقدم في الغريق ومثله الآن الذي يقع في بئر، لكن هنا ما ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق، لأنه لا شيء ما فيه قد يعني لم ينق منه شيء. أما الآن الغريق فهو داخل البحر غريق، فنحن نصلي على صلاة غائب، والأسير كذلك موجود له جثة، لكن هذا أو الذي يقع في البئر له جثة فنصلي عليه كصلاة غائب. أما هنا فيقول مأكول، هذا مأكول يعني أكل لم يبقى منه شيء، أو استحيل بإحراق احترق ولم يبقى من جثته شيء أبدا، احترق تماما ما في شيء، أصبح يعني رمادا وطرب به الهواء، هذا ما يصلى عليه. لكن لو أنه احترق وبقيت رجله مثلا تغسل هذه الرجل ويصلى عليه. نفرق بين ما إذا كانت الجثة موجودة مثل أسير أو غريق أو واقع في بئر، هذا نصلي عليه مثل صلاة الغائب، والذي لم تبقى له جثة كالذي يحترق ما يبقى منه شيء، أو أنه يأكله حيوان مفترس فلا يبقى منه شيء، فهذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه، لكن يدعى له. وأما إذا بقي منه شيء مثل يد أو رجل فيغسل، نعم، هذا الباقي ويكفن ويصلى عليه. نعم. صلاة الطائف شيخ يشترط أن تكون له جثة. إلى بجثة. ولا يسن أي ولا على بعض حي مدة حياته. نعم. ولا على حي ولا على بعض حي مدة حياته. واضح الإنسان مثلا في المستشفيات بته رجله، هل يصلي على هذه الرجل؟ ما يصلى عليه، بته رجله حي فلا يصلى على هذه الرجل. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، وهو من كتب شيئا مما غنمه. فالغال يصلي عليها، أفراد من المسلمين ما تترك الصلاة عليه، حتى الذي يقتل نفسه يصلي عليه. والإمام سلم قال أما أنا فلا أصلي عليه، كل هؤلاء يصلى عليهم، لكن يترك ذلك الإمام الأعظم والأئمة الذين يقتدى بهم، فهؤلاء يتركون الصلاة على أمثال هؤلاء لأجل أن ينزجر الناس عن هذه المعصية. يعني إذا كان إمام المسجد هو قاضي البلد مثلا أو الحاكم أو نحو ذلك، فأتوا برجل غال أو برجل قتل نفسه فيقول أنا لا أصلي عليه، ينصرف ويقدم أحد من الناس يصلحون عليه، هذا من أجل أن ينزجر الناس عن هذه المعصية. لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، فتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم. فيصلي عليه بعض الناس، لكن الإمام المقتدى به إمام المسلمين الإمام الأعظم والحاكم أمثالهم يتركون الصلاة عليه. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، لأن السنة يصلى عليه في مكان خاص بالجنائز مساحة، هذا هو الأول. مثل الآن يعني ينبغي أن يوضع مكان واسع قرب المقبرة، بعد أن يغسل الناس يصلون في مساجدهم فيأتون إليه ويصلون عليه ثم يدفن. لكن الآن الناس يصلون عليه في المسجد، هذا جائز، لكن الأفضل أن يصلي عليه في مكان خاص، لكن ربما حضور الناس يكون أكثر إذا كان في مسجد جامع أو نحو ذلك، ولذا يتحيلون الصلاة عليه في مساجد الجامع. ومع حرص الناس قد يكون إذا كان قريب منه يكون أسهل للناس أن يأتوا من أماكن كثيرة. نعم. يعني يقول لا بأس، يعني يجوز أن يصلى عليه في المسجد، هذا خلاف الأصل. نعم. بقول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه، رواه سعيد. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى. وقد جاء في الحديث أنه كجبل أحد. كجبل أحد. نعم. وله بتمام دفنه آخر. نعم. فإذا صلى عليها فلا خير، وإن دفن وإن كان معه حتى تدفن وتوضع في اللحد فله قيراطان، كل قيراط مثل أحد كما جاء هذا في الصحيح. بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. قال رحمه الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محمد.